سلام عليكم. اليوم طالع لكم في الأجواء المطرية، الجو جميل لكنه يحتاج إلى حذر. اليوم القصة في المغرب، والقصة تتكلم عن حالات الإعدام. أنتم عارفين أحكام الإعدام في الكثير من الدول العربية متوقفة، يحكم على الشخص بالإعدام لكن ما يتم تنفيذ، ويصبح بحكم القانون كأنها حكم السجن المؤبد إلى أن يستحدث يعني أمر، أو أنه يتم تغيير القرار أو فيتم تنفيذ الحكم. المهم في المغرب كذلك حالات الإعدام أو الأحكام الإعدام متوقفة، وكان آخر واحد تم تنفيذ فيه حكم الإعدام هو الحاج ثابت. أنا سبق أني ذكرت قصة هذا أحد القيادات الأمنية اللي ارتكب جرائم كبيرة جدا وانشهرت قصته. في عام 1993 تم إعدامه، ومن بعد هالإعدام أبدا ما تم إعدام أي شخص. فإلى اليوم توجد أكثر من 124 حالة أو حكم بالإعدام لأشخاص. من بين هالأشخاص الـ 124 ثلاث نساء فقط. هذول أهم قصة الليلة، النساء الثلاث المحكومين بالإعدام. ليش محكومين بالإعدام وشنو سووا؟ طبعا أهم كانوا في البداية أربع نساء، الرابعة كانت امرأة اسمها خديجة أمرير، هذه لها قصة ثانية إن شاء الله في وقت آخر راح أذكرها لكم. لكن هذه خديجة كانت من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، بعدين تم تخفيض الحكم إلى المؤبد، وبعدين صدر عفو ملكي لخديجة وتم إطلاق سراحها في عام 2016، حتى أن حصلت يعني أصوات يعني من قبل الرأي العام مستغربين إيش معنى خديجة اللي تم الإفراج عنها. طبعا راح أذكر لكم قصتها بعدين. فاللي تبقى الآن محكوم عليهم بالإعدام ما تم تنفيذ الحكم فيهم هم ثلاث نساء. الأولى اسمها ثريا. ثريا هذه كانت ملقبة بالفاتنة أو بالشحرورة. إيش سالفتها؟ هذه ثريا يوم كان عمرها 18 سنة كانت بنت تملك مقومات الجمال من آخر الشكمان، من الآخر كانت بنت كاملة المواصفات، جمال، طول، رقة، أدب، نعومة، أنوثة، اشتبي في مواصفات بنت جميلة تلقاها في ثريا. فيوم من الأيام في رجل اسمه عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن كان من أبرز وأشهر ملوك السياحة في المغرب من الستينات والسبعينات. هذا كان متربع على عرش السياحة والاستثمار الفندقي في أقادير وإفران وفي البيضة وفي الجديدة وفي العديد من المدن في المغرب. كان أول مدير لسلسلة فنادق في المغرب، شخصية ذكية جدا وثري وعنده نفوذ ويملك كل مقومات النجاح. يوم من الأيام طاحت عينه على منو؟ على ثريا. عبد الرحمن بحكم عمله بالفنادق والسياحة شايف بلاوي، لكن عمره ما شاف فتاة بجمال ثريا. مسكها يوم من الأيام وقال لها تتزوجيني؟ قالت له شنو؟ أنا أتزوجك أنت يا شايب يا عايب يا اللي كذا. طبعا هي ما تعرف منو عبد الرحمن هذا اللورد. قالها ماشي. راح طلع بياناتها وتواصل مع أسرتها، وأبو ثريا انذهل ان واحد مثل عبد الرحمن هالملياردير يركض ورا بنته هالبسيطة الفقيرة. صحيح ان البنت قاعدة تستكمل دراستها، لكنهم عائلة لا يمكن يوم الايام يتقربون الى شخص بثراء او بمكانة عبد الرحمن. فصار ابو ثريا يكلمها ويضغط عليها، يقول لها يا بنتي الله يخليك، ترى بحياتك ما راح تحصلين على فرصة مثل هذه. انت تدري منو عبد الرحمن؟ هذا صحيح انه كبير في العمر، لكن يملك بلاوي، فنادق وسياحة وراتب قوي واموره طيبة وراح يعيشك بجنة. البنت ما كانت مقتنعة بموضوع الاموال والثراء ولسه يعني في مرحلة الدراسة وتوها يعني في بداية حياتها، وابوها يقنعها وامها تقنعها واهلها واخوانها وجماعتها ويضغطون عليه، لان هذا راح مو بس ينتشلها إيه من الفقر، ينتشل عائلتها وعائلة عائلتها. البنت مع الضغط وافقت وتزوجت عبد الرحمن، وقام عبد الرحمن طبعا حولها إلى ملكة، هالسيارات الفخمة، هالفنادق اللي تسكن كل يوم والثاني في فندق، وهم مدير سلسلة من الفنادق العالمية اللي موجودة في المغرب، وأماكن سياحية يعني ما هي فقط يعني منتجعات وغيره. يعني البنت عاشت حياتها سنة سنتين، جابت ولدين لعبد الرحمن، لكن بدأت تحس أن عبد الرحمن زير نساء، وهذا بحسب أقوالها وملف القضية، وصارت تتبع تحركات عبد الرحمن وتلاحقه وين يروح، أي فندق، أي مكان يداوم فيه، وين وكذا، والحواليه أسطول من الفتيات بحكم شغله. انجنت هذه وصارت تقول له يا عبد الرحمن وانت كبرت واحنا الحين عندنا عيال، وابتعد عن هالامور. يقول لها زين زين خلاص سكت، اهم شيء دير بالك على العيال ومالك شغل فيني، هذا شغلتي وهذه وظيفتي وانا هذا عملي ولازم احتك مع العالم، المهم ما اقدر استغنى عن هالشيء. شوي شوي صارت كل يوم والثاني تطيح على عبد الرحمن بخيانة، مرة مع البنت، مرة مع الثانية، مرة مع مديرة، مرة مع سكرتيرة، مرة مع كذا، وكل ما تكلمه كان يسكتها، مالت شغل وهذه حياتي وانت عارفة انك تزوجتي واحد في هالمجال فلازم تتحملين ومن هالأمور. جننته، اطارده وتسوي له مشاكل، وشوي شوي صارت تزيد، يعني صارت تقل أدبها وصارت تحرج أمام يعني كبار عملاء وشركاء وأصحاب الفنادق اللي هو يديرها وغيره. كل يوم سويت له مشكلة في فندق، كل يوم رايح حتى مكان، لين وصل فيه الحال إنه طقت شدة. في هالأثناء عبد الرحمن يبي يتطور، فكانت عنده فكرة تجارية سياحية رهيبة في ذاك الوقت، وكان من أول الناس اللي يفكرون بهالطريقة. يوجد مركب سياحي، مركب كبير جدا، وكان يتوقف على ساحل مدينة جديدة، يبي يحول هالفندق هذا أو المركب إلى مكان سياحي ثابت على البحر، لذلك اشترى بكل ما يملك هالمركب، غالي جدا، كبير مثل الباخرة كبيرة، ويحتاج لتحويل هالمركب إلى مثل الفندق إلى تمويل مالي، فقدم للبنوك. وبما أنه يملك سمعة تجارية قوية البنوك ما تمانع، لكن إجراءات الموافقة تطول شوي. فزوجته على علم بهالقصة قدم استقالته من إدارة الفنادق وترك المناصب كلها والرواتب رفضها في سبيل إنجاح المشروع الخاص فيه. وكان هالمشروع بإمكانه أن يحول مدينة جديدة إلى مكان سياحي مشهور جدا، وهي مشهورة لأن مكان جميل جدا يعني في المغرب. المهم فكان ينتظر، لكن لما صارت ثريا تزعجه وتطارده وصارت تشغل باله، قال لي بانا خلاص أنا ما أقدر أكمل مع هالمرأة. وتتفاجأ ثريا بأن عبد الرحمن مقدم قضية في المحكمة، قضية طلاق، يبي ينفصل عنها واستحالة العيش معاها. ومن هالكلام انجنت ثريا، احقدت عليه شلون وكذا، فتبي تعرف اخباره، تدري انه هو زير نساء واكيد في وحده لعبه براسه واكيد وحده خطفته من عندي، هذا في بالها. فعلشان تاخذ اخباره هي تعرف ان عبد الرحمن عنده حارس شخصي اسمه موسى، وهذا مرافق دائما مع عبد الرحمن، حارسه الشخصي وكذلك يقضي له حوائجه، يعني يودي ملابسه للغسيل وتنظيفهم، يجهز له الاكل، يعني مثل هالامور هذه. فتواصلت مع موسى وقالت له انا بعطيك اموال فقط علشان تبلغني وين يروح وين يجي عبد الرحمن. قال له حاضر بس، قالت بس. فصار هو فعلا يعطيها معلومات وياخذ منها فلوس، ومرات حتى يعطيها معلومات خاطئه فقط علشان تعطيها مال، يعني يقولها ترى مره جت بنت الفلانيه ومره راح مع فلانه، ومره مرات يكذب عليها عشان ياخذ فلوس، صار يستغلها وهذه تدفع لها. هو شيطان وهي ثريا شيطانه، هي تبي تاخذ منه معلومات وهو كذلك يبي ياخذ منها فلوس، لكنها اغلبت موسى بذكائها ودهائها. موسى يعتقد انها فقط اعطت الاموال علشان يعطيها معلومات عن تحركات عبد الرحمن، لكن هي لا، هي تبي ترخي هالولد، تبيه يكون تحت امرها وانه يطاوعها في طلباتها وتغريف الاموال. وشوي شوي قامت تقول له انا اعجبت فيك وانا حبيتك، ومن انجن صدق والله، قالت لي نعم، وراح اعطيك وانا املك فلوس وكلها، يعني اعطاني اياها زوجي عبد الرحمن، وبعد ما يطلقني خلاص انا وياك نتزوج. هذا صدق. بعدين شوي شوي لما شافت ان تعلق فيها فعلا ومستعد يسوي اي شيء علشانها، اطلبت منها الطلب اللي اصلا تعرفت عليه بسبب هالشيء هذا. قالت لأبيك تخلصني من عبد الرحمن، وخصوصا بعد ما عرفت ان البنك وافق على القرض او التمويل الاستثماري لزوجها عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن راح ينتقل الى عالم من الثراء الفاحش. قالت انا ما راح اخليه، ويبي يطلقني قبل يطلقني وقبل يعني انا اطلع بدون اي فائده منه، خليني اخلص عليه. قالت حق موسى ابيك تقتله، واذا قتلت صدقني كل هالاملاك اللي عند زوجي عبد الرحمن راح تكون لك وانت تكون زوجي. قال لها انا ما عندي مانع. صار يفكر شلون طريقه وكذا، راح بلغ اخوه واحد من اصدقائه وواحد من عيال اخوه، صاروا اربعه. قال لهم اللي اشتغل عنده هذا انا ابي اتخلص منه، وبعدين راح اكون انا يعني زوج ثريا هالبنت الجميلة، والأملاك هذه كلها راح تصبح لي، وراح أخليكم تعيشون معاي الغنى. ومن هالكلام فعلا سووا خطة شلون شلون، قالوا احنا نهجم عليه لأنه هو ينام في المركب الآن، تا ترك زوجته وعياله بالفيلا وصار هو ينام داخل المركب الكبير هذا اللي اشتراه. فقالوا هو دائما بالمركب روحه وانا حارسه الشخصي، تدخلون عليه ونربطه ونحط له اثقال ونرميه في البحر، وبعدين الناس راح تعتقد انه حالة انتحار او انه يقولون هذا زهق. وكثير من الاثرياء بعد ما يوصل الى مرحلة يعني متقدمة من الثراء يصير عنده فراق وتصير في حالة، ويعني يبيوهم الناس ان عبد الرحمن انتحر. قال اوكي، لكن لما فكروا ان زين الحين شلون ناخذ عبد الرحمن ونرميه والفندق هذا او المركب متوقف على الساحل والشارع اللي يمر من عنده هذا المركب مزدحم ليل ونهار بالسياح ومزدهر بالناس واكيد الا واحد راح ينتبه علينا وراح ننفضح. قالوا اي والله شلون، فكر بطريقة ثانية. بجانب المركب في معهد التكنولوجيا التطبيقية، وخلف المعهد نفسه في مزرعة مهجورة، وهذه المزرعة مليانة أشواك والناس أبداً ما تدخلها ومهجورة وقديمة. قالوا يبا خلونا نقتل ونرمي جثته بين هالأشواك، تمر عليه السنين والذوب هالجثة ولا حد يدري عنها. قالوا تمام، وفعلا ويدخلون عليه وهو نايم داخل المركب ويضربون بآلة حادة على رأسه وينقلون الجثة إلى المعهد التطبيق، ومن المعهد التطبيق يرموها خلف السور على الحديقة أو على المزرعة المهجورة وتركوا الجثة. وراحت الأيام وجدت الأيام. طبعا ثريا على طول بلغت بعد كم يوم باختفاء زوجها عبد الرحمن، وصاروا الكل يدور عليه ويبحث عنه، وراحت القضية ضد مجهول، ما هم عارفين هل هو هجرها هل هو غايب نفسه، ما في لا جثة ما في أي دليل ما في أي تهديد، يعني الرجال مختفي لكن ممكن مختفي بإرادته. المهم عدت كم شهر، ويوم الأيام واحد من الطلبة في معهد التكنولوجيا التطبيقية ناط يعني طالع من المعهد يبي يهرب، والظاهر ما بيطلع من الباب الرئيسي، طلع من السور الخلفي فدخل وسط هالمزرعة اللي كلها أشواك، وهو يعدي داخل المزرعة ويحثر على بقايا لجثة إنسان ويبلغ رجال الأمن. يوم حضروا ورفعوا الجثة ما هم عارفين هذه الجثة منه، لكن كان في يده اليسرى خاتم، وهذا الخاتم مميز جدا، خاتم ذهب وفي ألماس ومكتوب داخله اسمه الأولي اللي هو اسمه عبد الرحمن، لكن ما يبين هويته يعني منه هذا الشخص، ما عنده إثباتات. فصاروا يدورون وحددوا تاريخ الوفاة التقريبي وسألوا هل يوجد أشخاص تم الإبلاغ عن فقدانهم، كان من بينهم عبد الرحمن وتطابقت أوصافه مع صاحب الجثة. هني عرفوا، استدعوا زوجته بدوا يحققون معها. قالت والله ما أدري وكذا. قالوا زين مرمي بالقرب من المكان اللي هو يملكه اللي هو المركب في حديقة وبعدين بروحه، مستحيل السالفة فيها تآمر فيها أشخاص متعاونين، ألقوا القبض على موسى. وبعدين من خلال التحريات وجدوا أن في اتصالات وعلاقة مشبوهة وغير طبيعية بين موسى وبين ثريا. اضغطوا على ثريا قالت يبا أنا بعترف لكم، أنا صحيح أني حرفت لكن أنا ما قتلته، من اللي قتل؟ قالت موسى. ألقوا القبض على موسى، طبعا هو كان موجود عندهم، اضغطوا عليه ويعترف على الثلاثة اللي معاه، أخوه وولد أخوه وكذلك شريكه، وقالوا أصلا المحرض الرئيسي هي ثريا، وبعد ما رجعوا لها اعترفت بأنها هي اللي حرضتهم وهي اللي سوت هالخطة وشلون أغرت موسى ودفعت له فلوس ومن هالكلام. مالكم بالطويلة، تم الحكم عليها بالإعدام، وكانت هذه أول امرأة يتم الحكم عليها بالإعدام في المغرب وموجودة في السجن. طبعا ما تم تنفيذ الحكم. أما المرأة الثانية اللي محكومة بالإعدام اسمها السعدية. إيش قصة سعدية هذه؟ هذه سعدية الله يسلمكم، سعدية 5 سنوات وإيه تحب شاب اسمه عبد القادر يتغزل فيها وتغزل فيه 5 سنوات إلى أن أضغطت عليه وجاء وتقدم لها وتزوجته. طبعا إيه فتاة قروية وفلاحة وهو كذلك فلاح، فهي تشتغل بالفلاحة وهو يشتغل بالفلاحة ويتلاقون أيام الحب والعشق والغرام. بعدين قالت لي بقى عيش وياك أنا اللي تقدر عليه، حط لي أي بيت أنا موافقة، يعني مو شرط بس تزوجني فكني. قال لي بقى خلاص، فعلا تزوجوا. ومن أول يوم زواج عبد القادر تغير 180 درجة، صار كل ما يشوف السعدية هذه يصبحها بكفوف وطراقات وينومها بكفوف وطراقات. انقلبت حياته، يكره السعدية كره. قال أنا شلون تزوجتك؟ أنا ماني عارف شلون كنت أحبك السنوات هذه كلها، يعني ممكن الشيطان، لأن الشيطان ثالث هما وهو اللي يساعده على أنه يرى سعدية بهال هالجمال وهالرقة. بس لما تزوجها الشيطان قال لا خلاص دامنا صارت زوجتك يلا فك عمرك روح تغزل فيها براحتك. زعل الشيطان عنهم ومشى. هذا استلم البنت ضرب ضرب ضرب ليل ونهار، ولا وقام يتعاطى ويشرب وكل ما يدخل البيت يضايق يقول انا والله. قال شوف شوفي من اليوم طالع خليك قاعده في البيت لا تشتغلين، انا اشتغل وخلاص. المهم بنى له بيت صغير غرفتين وحمام ومطبخ داخل احد المزارع اللي يشتغل فيها، وسمح له صاحب المزرعه قال له ما في مشكله انت شغال عندي واخذ لك هالمكان هذا ابني لك بيت الله يسهل عليك انت وزوجتك. فعايشين في هالبيت هذا، وسعديه تحمل الاهانات والضرب ولا، وهذا قام يتعاطى ويحشش وخمر، وكل ما دخل عليه البيت ضربها. والبنت ساكته ساكته تتحمل مره مرتين. المهم زهقت لكن ما عندها ملجأ آخر، وعندهم بالعرف القروي البنت خلاص دام انها تزوجت تحمل زوجها بخيره وشره، ما في شيء اسمه طلاق عندهم او انفصال، واهلها اصلا ما يستقبلونها وعائله فقيره ما صدقوا انها تزوجت الحين ترجع لهم ما يبونها. فهي البنت يعني تقول يا الله يمكن تمر هالسنين ويتعدل، بكرة يصير عنده أولاد ويعقل، ممكن إنه يشوف الحياة يعني خلاص يعني يكبر يصير عنده شوية حكمة في الحياة هذا. المهم يوم الأيام وهو هذاك رايح للفلاحة وهي قاعدة في البيت تشتغل، مولعة التنور، عندها تنور اللي هو من الطين لكن النار تشغلها في أنبوبة غاز وتمد البايب إلى داخل التنور وتخبز، وهي تخبز تغني عبد القادر يا أبو علم ضاق الحال علي داوي الحال يا أبو علم سيدي روف علي. المهم وتغني وتلهي نفسها المسكينة وتخبز، ويجيها عبد القادر. عبد القادر جايها سكران طينة شارب وهو في المزرعة لين قايل بس. أول ما دخل وشافها تغني ويمسك عصا ويضربها على ظهرها وهي تلتفت على عبد القادر وتشوفه سكران وحالته حالة وجاي يضربها بدون سبب، بس لأن لقاها يعني تغني ولاهية ومستانسة من الضيم تغني. اللهم لا شموت والله. وتلتفت عليه قالت أنا متحملتك وساكتة وقاعد أخبز لك بهت النور، وشافته سكران وتاخذ من العصا أو تضرب الضرب على رأسه ويطيح في الأرض. يوم طاح في الأرض شافت أنه واصل مرحلة ما هو قادر حتى يقاوم، وتشيل الأنبوبة مات الغاز وترفعها فوق وتضربها على رأس عبد القادر، فجرت رأسه. يوم خلاص استوت معاه الأمور وتجيبها السكين وتفصل رأسه عن جسده وتشيل جسد عبد القادر وترميه داخل التنور وتولع النار حدها، فحمت فيه تفحم والرأس خذته ودفنته. مرت الأيام ولا حد سمع بسيرة عبد القادر، حتى جاراته استغربوا وين هذا اللي كل يوم ماسك السعدية ويضرب فيها. يسألونها قالت والله هجرني وراح وما هو قادر يتحملني ولا يتحمل مسؤوليتي وتركني بهالفقر وهالعوزة وهالكذا. المهم قالت طب أنا بعد خلاص أنا ساكنة في هالبيت في مزرعة الرجال مقابل أن زوجي يعمل فيه، لكن هرب أنا شو أسوي لحين، أنا بروح بعيش عند أختي. فعلا حتى أهالي القرية تعاطفوا معاها وكسرت خاطرهم، قاموا ودفعوا لها أجرة السيارة اللي تنقل أغراضها وعطوها مصروفها واختفت السعدية. وراحت الأيام وجت الأيام، شهر شهرين سنة سنتين 15 سنة ولا حد درى عن الموضوع. ويقوم صاحب المزرعة ويبيعها، اشتراها واحد ثاني. أول ما اشتراها هدم البيت الصغير هذا اللي كان موجود اللي كان بانيها أول عبد القادر. يوم اهدمه وقاعد ينظف الأرض ويحرثها يبي يزرع، ويطلع معاه رأس أو جمجمة لرأس بشري. بلغ السلطات الأمنية، رأس منه هذا؟ والله ما أدري، أنا اشتريت المزرعة من فلان. جابه صاحب المزرعة قال والله أنا ما أدري، بس اللي كان في هالمكان البيت اللي كان اللي الهدى هذا المالك الجديد كان يسكن فيه شخص يعمل عندي اسمه عبد القادر ومعاه زوجته، واختفى فجأة، هجر زوجته ومشى، وجلست زوجته كم يوم بعدين مشت يعني. وهذا الكلام قبل 15 سنة. قالوا زين شلون نصل له؟ قال والله ما أدري، ترى أنا ما أعرفه، بس أعرف اسمه عبد القادر وزوجته ما أعرفها، وأنا أصلا ماني عايش عندهم هني في هالمكان، عندي مزرعة يعني فقط. اسألوا الجيران، تتذكرون واحدة فيهم ملقوفة قالت إيه أعرفها، أعرف أختها. قالوا شلون تعرفين أختها؟ قالت مرة من المرات أختها اللي في الدار البيضاء زارتها عندنا هني في القرية، وأنا عرفتها وصرت أسولف معاها وقالت لي أنها ساكنة في المكان الفلاني، وأنا يعني تذكرتها من أيام الدراسة. تتذكرين اسمها؟ قالت إيه نعم، اسمها فلانة الفلاني. ويروحون للدار البيضاء وفعلا ويوصلون إلى أخت سعدية. وين سعدية؟ قالت سعدية موجودة عندي في الدار البيضاء متزوجة وعندها أولاد. ويلقون القبض على سعدية، ولا فعلا جايبة أولاد من الزوج الثاني، متزوجة واحد ثاني، ما أدري شلون تزوجتها، هل إنه حصلت على الطلاق من الأولي أو زورت أو المهم لقوها متزوجة وعندها أولاد. امسكوها قالوا تعالي أنت قتلتي زوجك الأولاني اللي هو عبد القادر. يوم حاولوا فيها مني منك وتبطل جربة وتعترف بكل التفاصيل، ويحكمون عليها بالإعدام. وكان هذا ثاني إعدام لإمرأة في المغرب. بقت الثالثة طبعا خديجة اللي أنا في البداية قلت لكم عنها، خديجة اللي كانت محكومة بالإعدام وطلعت، طلعت أفرجوا عنها في 2016، هذه كانت الرابعة، الآن أصبحوا فقط ثلاثة. الثالثة الآن بقول لكم قصتها. يوم من الأيام صحى سكان حي الفتح بمدينة سيدي بن نور بمنتصف الليل على انفجار مدوي في أحد المنازل. استنفروا رجال الأمن والإطفاء، لقوا مرأة عند الباب تبكي وتلطم وجنبها ولدها عمره 9 سنوات تصرخ تقول زوجي داخل. يوم دخلوا ولا الرجال متفحم وهو نايم على فراشه. المهم انقلوا الجثة وسووا عزاء وهذه تبكي، ولاحظوا الكل انها متأثرة جدا جدا بوفاة زوجها. لكن تقرير الطب الشرعي وتقرير الإطفاء أن الحادث هذا مفتعل. قالوا يعني في انفجار أنبوبة غاز داخل غرفة النوم، شلون؟ لأن بداية الحرق كان من غرفة النوم، والانفجار هذا تسبب بإتلاف الحائط والشبابيك والبيبان وزين هذه ليش ما تأثرت الزوجة؟ يعني وقت الانفجار كانت أصلا خارج البيت، لأن مستحيل ما تصاب حتى بأي خدش أثناء الانفجار. المهم صاروا يضغطون عليها، تكلمي تكلمي ما هي راضية، تقول أنا ما أدري، وإحنا دائما زوجي يخبي السلندرات عشان ما أحد يسرقهم، يخبيها عنده بغرفة النوم. قال معقول أحد يخبي سلندر الغاز، أنبوبة الغاز يخبيها داخل غرفة النوم؟ شلون؟ زي وين كنتي بالضبط؟ قالت أنا كنت نايمة بالاستقبال بالصالة، يعني أنا وابني. قال حتى لو كنتي نايمة في الاستقبال لابد أن تصابين بأي نتيجة الانفجار نفسه، لكن هذا الكلام مو صحيح، أنت كنتي برا البيت لما صار الانفجار. اسألوا الولد، خذوه على جنب، قالوا له لما صار الانفجار، الولد طبعا منذهل ومصدوم من اللي صار من الانفجار اللي شافه، قال ماما خذتني برا البيت وبعدين انفجر البيت. ها ها. وبعد قال انا جبت الماما علبة بنزين اشتريتها من محل اللي بجانب البيت في اليوم اللي سبق الانفجار، وفعلا هم كانوا مشتبهين وجود كذلك مادة سريعة الاشتعال بالإضافة إلى سلندرات الغاز أو الأنابيب الغاز. راحوا واجهوها قالوا لها أنت أصلا اللي سويتي هالانفجار، وكانت تغطية لجريمة قتل، أنت تبي تقتلين زوجك لكن سويتي هالانفجار وما توقعتين أنه راح يكون بهالحجم هذا. المهم ضغطوا عليها وتبطل الجربة. قالت لي نعم أنا خلاص زهقت من زوجي، دائما سكران ودائما يضربني ودائما يهيني، وقررت أني أتخلص منه. ذاك اليوم دخل علينا سكران وراح ينام بعد ما ضربني، ودخل الغرفة ينام وشفته خلاص دخل في نوم عميق نتيجة السكر. طلبت من ابني انه يروح يجيب لي قنينة البنزين يشتريها لي من المحل اللي قريب يعني من بيتهم، وجبت سلندر الغاز حطيته بغرفة النوم وفتحته وهو نايم، وكبيت سكبت البنزين من غرفة النوم وسويته كأنه مجرى لحد الباب الخارجي للبيت، وولعت النار وصار هالانفجار القوي، وهو تفحم وهو نايم هالرجال هذا. المهم أكون بالطويلة ويحكمون عليها بالإعدام، وصارت هذه ثالث امرأة تحكم بالإعدام. لكن مثل ما انتم عارفين متوقف الى الان، رغم ان في مطالبات كثيره لاستئناف تنفيذ احكام الاعدام، لان بصراحه بدات تظهر في بعض الدول جرائم بشعه ولا يمكن القضاء عليها الا بان يصبح المجرم عبرة لأي شخص تسول له نفسه ارتكاب مثل هالجرائم البشعة هذه. الله يحفظكم، وأتمنى أنكم تزورون قناتي الثانية، نزلت لكم أمس قصة عجيبة صراحة، أتمنى أنها تعجبكم في القناة الثانية، القناة الأجنبية. والليلة بإذن الله راح أقول كذلك قصة جديدة، وفمان الله، مع السلامة.